بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: سابع، أي من نواقض الإسلام، السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا هو الناقض السابع من نواقض الإسلام. والسحر في اللغة عبارة عن الشيء الخفي، ولهذا يقول العلماء: السحر هو ما خفي ولطف سببه. ومنه السحر، وهو آخر الليل، لأن النهار يظهر خفيا في أول الأمر مغمورا بظلام الليل، ثم يظهر شيئا فشيئا حتى يسحر، سمي سحرا لخفائه. هذا هو السحر في اللغة. وأما السحر في الحقيقة وشرع، فهو عبارة عن عمل يؤثر في الأبدان أو في القلوب، يؤثر في الأبدان إما بالمرض وإما بالموت، أو يؤثر في الفكر بأن يخيل إلى الإنسان أنه فعل الشيء ولم يفعله، أو يؤثر في البدن، أو يؤثر في العقل، أو يؤثر في القلب فيورث به كراهة أو محبة غير طبيعيين. وهذا هو الصرف والعطف، بأن يعطف الإنسان يحدث فيه محبة غير عادية لبعض الأشياء أو بعض الأشخاص، أو يكرهه إلى هذا الشيء ويبغضه إليه ويفرق بين المرء وزوجه، ويسمى بالتولة أيضا كما في كتاب التوحيد. التولة هي الصرف والعطف. أو يؤثر في الأنظار، في الأبصار، ما يؤثر في البدن ولا يؤثر في العقل والفكر ولا يؤثر في القلب محبة أو بغضة، وإنما يؤثر على الأبصار، فترى الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو القمرة التي يعملها الساحر، وهو السحر التخييلي. من هذا التعريف نأخذ أن السحر نوعان: نوع حقيقي، وهو ما يؤثر في البدن أو في العقل أو في القلب محبة أو بغضا، هذا حقيقي، لأنه لو لم يكن حقيقيا ما أثر ولا قتل ولا أمر. والنوع الثاني تخييلي، ليس له حقيقة، وإنما هو سحر يعرض للبصر فيرى الشيء على خلاف ما هو عليه بسبب القمرة التي يعملها الساحر. فمن الأول ما جاء في سورة الفلق، هي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، هذا هو السحر الحقيقي، من شر النفاثات في العقد، جمع نفاثة وهي التي تعقد العقد وتنفث فيها، تنفث فيها، تقصد بذلك الإضرار بالمسحور، شر النفاثات في العقد، هذا سحر تخيلي عملي، سحر حقيقي عملي يؤثر. ومنه ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، صار يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه فعل الشيء ولم يفعله، فتأثر بالسحر، لأن الأنبياء من البشر يعرض لهم ما يعرض للبشر من الأمراض، وهذا نوع من الأمراض، فالأنبياء يمرضون ويصيبهم ما يصيب البشر، ومن ذلك السحر ومرض. فأرسل الله إليه ملكان يرقيانه بهذه السورة، أرسل الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ملكان وقفا عنده، فقال أحدهما للآخر: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ أي ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة في بئر ذروان، فرقاه جبريل عليه السلام بهذه السورة: قل أعوذ برب الفلق. فقام صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، وذهب عنه السحر. ثم أمر رجالا أن يذهبوا إلى هذه البئر، استخرجوا منها السحر فأتلفوه، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقتله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد شفاني، ولا أحب أن أفتح على الناس شرا. تركه صلى الله عليه وسلم درءا للفتنة، تركه درءا للفتنة، دل على أنه مستحق للقتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يجوز قتله أو لا يستحق القتل، وإنما قال: لا أحب أن أفتح على الناس شرا، يعني فتنة، لأن اليهود لهم عهد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أنه قتله لحصل شر وفتنة منهم. ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فتركه صلى الله عليه وسلم لأن الغرض حصل وهو شفاؤه صلى الله عليه وسلم، فتركه. فهذا من النوع الحقيقي الذي يؤثر. وأما التخييلي وهو سحر الأعين، فهو من جنس ما فعل قوم فرعون مع موسى عليه السلام، لما جمع السحرة ليقابلوا موسى في المعجزات التي معه، عملوا سحرا تخييليا، ولهذا قال جل وعلا: فلما ألقوا سحروا أعين الناس. ما قال سحروا الناس، قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال سبحانه وتعالى لما في سورة طه: تخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، أي إلى موسى عليه السلام، من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه أنها تتحرك وتمشي، وهي في الحقيقة لا تتحرك ولا تمشي، كما في الآية الأخرى: سحروا أعين الناس. هذا سحر تخييلي ليس له حقيقة، بمجرد ما يذهب تعود الأشياء إلى حقيقتها. ولهذا يأتي الساحر إلى بعض الناس، يأتيه بحشرات جعلان أو خنافس، فيلقي عليها السحر فتصبح كأنها غنم أو خراف، فيظنها الرائي أنها من الأغنام، ثم بعد قليل تعود إلى طبيعتها، حشرات إذا ذهب السحر عادت إلى طبيعتها، إذا ذهب التخييل عادت إلى طبيعتها. ومنه ما يعمل من الشالون والمحتالون، يأتون إلى الناس بأشياء يظنونها نقودا، يأتونهم بأوراق يظنونها نقود ويلقون عليها القمرة فيعطونها للناس على أنها نقود ويأخذون منهم في مقابلها أموال، يأخذون في مقابلها أموال أو صرافة، يصرفون أموالا نقودا بنقود. ثم إذا ذهب الساحر عادت هذه الأشياء إلى حقيقتها، أوراق لا قيمة لها. هذا شيء معروف، هذا يقع كثيرا على أيدي النشالين والمحتالين الذين يأخذون أموال الناس بالباطل. فالسحر نوعان، سحر حقيقي وهذا هو أشده، وسحر تخيلي، والناس يعني يفرقون بين هذا وهذا. السحر التخيلي لا يوقع مرضا في البدن ولا يقتل أحدا ولا يخبل عقل أحد كما يفعل السحر الحقيقي، وإنما هو تخييل مؤقت ثم يزول ويتعود الأشياء إلى طبيعتها. والسحر بنوعيه قديم في البشرية، ذكره الله سبحانه وتعالى في قوم فرعون، ذكره الله في قوم فرعون، وأن السحرة كانوا عند فرعون وفي رعيته كثيرون يحترفون السحر. فلما جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام برسالة ربه ومعه المعجزات التي تدل على صدقه، وهي العصا التي تنقلب إلى حية ويده يدخلها في جيبه عليه السلام فتخرج بيضاء من غير آفة من غير برص، تخرج بيضاء، هذه معجزات من عند الله جل وعلا لا صنع للبشر فيها، لأن المعجزات التي مع الأنبياء لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها لأنها من شأن الله جل وعلا، والنبي ما يقدر يعملها، النبي والرسول ما يقدر يعمل المعجزة، وإنما هي من عند الله عز وجل، هو الذي يجعلها على يد رسوله ونبيه تصديقا له. قل إنما الآيات عند الله، لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله، الرسول ما يستطيع يأتي بآية، إنما هي من عند الله، والرسول يتبع ما يعطيه الله من المعجزات. أما الساحر والسحر فإنه عمل بشري، عمل بشري، صناعة يتعلمها الناس ويتقنونها، فهي عمل بشري وصناعة يتعلمها البشر، وهي من عمل الشياطين، شياطين الإنس والجن، ليست معجزات، وإنما هي خوارق شيطانية وأعمال شيطانية يستطيع البشر أن يصنعها وأن يتعلمها. أما المعجزة فلا يقدر أحد على إيجادها إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. الآيات من الله جل وعلا، ما هي في استطاعة الرسول أنه يعملها ويأتي بها. أما السحر فهو في استطاعة المخلوق أنه يتعلمه ويصنعه وهو باطل، وأما المعجزة فهي حق. ولهذا لما جاء موسى عليه السلام بالبينات وجاء بالمعجزات قالوا هذا سحر، قالوا موسى ساحر واللي معه سحر، وقال فرعون فلنأتينك بسحر مثله. جمع السحرة وتواعدوا مع موسى في يوم معين، واجتمع الناس، حشر الناس ليشاهدوا ما يقع بين موسى وبين السحرة، هل السحرة يغلبون موسى أو موسى يغلب السحرة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لظهور الحق ونصرة رسوله ونبيه موسى عليه السلام. اجتمعوا طلبوا من موسى أن يلقي أولا، فقال لهم ألقوا، ألقوا أنتم، فألقوا ما معهم، وألقوا سحرا عظيما استرهبوا الناس به وملأ الوادي من الحبال والعصي، حتى إن موسى خاف فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك، العصا، عصا واحدة، ألق ما في يمينك تلقه ما صنعوا، فألقاها فكانت حية عظيمة وثعبانا عظيما أرهبهم وأخافهم، والتهم كل السحر الذي وضعوه، التهمه وخافوا على أنفسهم أن يدهمهم هذا الثعبان، خافوا على أنفسهم. ثم إن موسى أمسكها فعادت عصا كما كانت. عند ذلك علم السحرة أن هذا الذي مع موسى ليس هو من السحر، لأنهم أهل فن وأهل معرفة يفون السحر، عرفوا أن هذا ليس من صنع البشر وإنما هو من عند الله، فسجدوا لله عز وجل، آمنوا وتابوا إلى الله وخروا ساجدين لله عز وجل. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ففضح الله فرعون وفضح السحرة معه في هذا الموقف العظيم والمشهد العظيم، فضح الله فرعون وقومه وأبطل ما معهم، وظهرت المعجزة الربانية التي لا صنع للبشر فيها. عند ذلك فرعون تجبر وعاند وكابر وتوعد بالبطش والجبروت، لكن ثم ماذا؟ قالوا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وتوعدهم أنه يقتلهم ويصلبهم على جذوع النخل، لكن صبروا، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكانت العاقبة لأهل الإيمان، لنبي الله عليه السلام موسى وهارون وللمؤمنين، انتصر الحق، وقع الحق، وبطل ما كانوا يعملون في هذا المشهد. فتبين أن المعجزات التي مع الأنبياء إنما هي من صنع الله جل وعلا، لا يستطيع أحد من البشر كائنا من كان، ولا الملائكة ولا أحد من المخلوقين أن يوجد شيئا منها، وإنما هي من خلق الله وصنع الله جل وعلا. هذه معجزات الأنبياء، وهذا الفرق بينها وبين السحر. فدل على أن السحر قديم في البشرية من عهد فرعون كما ذكر الله في القرآن، وقد يكون من قبل أيضا. وبقي السحر في بني إسرائيل، بقي السحر في بني إسرائيل، فلهذا لما في عهد سليمان عليه السلام وهو نبي الرسول من أنبياء بني إسرائيل، سخر الله له الجن والشياطين والعفاريت، سخرها تعمل بأمره، لأن الله أعطاه ملكا لم يعطه أحدا من الخلق، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ومن ذلك أن الله سخر له العفاريت الشياطين، كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، يتصرف فيهم عليه الصلاة والسلام ويعملون له الأعمال الهائلة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم لما مات سليمان عليه السلام، لما مات سليمان جاءت الشياطين وقالت إن سليمان ما استطاع سخر الجن إلا بالسحر، إلا بالسحر، فهو يستخدم الجن والشياطين بالسحر الذي يعمله. هكذا افتروا على سليمان عليه السلام، فالله برأ سليمان، الله برأ سليمان وقال إن السحر كفر، ولا يليق بسليمان نبي الله أن يعمل الكفر. رد الله على اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان، يعني ما سحر، فسمى السحر كفرا، ما كفر سليمان يعني ما سحر ولا عمل السحر، عبر عن السحر بالكفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ففي هذه الآيات بيان أن السحر إنما هو من عمل الشياطين وأنه لا يليق بسليمان عليه السلام نبي الله ابن نبي الله أن يعمل السحر ولكن هذا من افتراءات اليهود التي ألقتها إليهم الشياطين. فهذه الآيات تدل على أن السحر كفر ولهذا استدل بها المصنف على أن السحر كفر وأنه من نواقض الإسلام من عدة مواضع. أولا قوله وما كفر سليمان دل على أن السحر كفر ما كفر يعني ما عمل السحر لأن السحر كفر ولا يليق بنبي الله سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر دل على أن تعليم السحر كفر على أن تعليم السحر كفر وأنه من تعليم الشياطين وليس من تعاليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالموضع الأول قوله وما كفر سليمان يعني وما سحر هذا دليل على أن السحر كفر وفي قوله يعلمون الناس ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فدل على أن تعليم السحر كفر وفي قوله وما يعلمان من أحد يعني الملكين ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني لا تتعلم السحر لأن من تعلم السحر كفر فدل على أن تعلم السحر كفر. الموضع الأول قوله وما كفر سليمان دل على أن السحر كفر. ثانيا في قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر دل على أن تعليم السحر كفر. ثالثا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر دل على أن تعلم السحر كفر. وفي قوله ولقد علموا لمن اشتراه أي استبدل السحر ولقد علموا أن ولقد علموا لمن اشتراه أي تعلم السحر ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب أدل وهذا إنما هو بحق الكافر. الكافر هو الذي ليس له في الآخرة أي الجنة ليس له منها نصيب هذا هو الكافر. دل على أن السحر كفر يمنع من دخول الجنة. وفي قوله ولو أنهم آمنوا واتقوا هذا دليل على أن السحر ينافي الإيمان والتقوى. هذه مواضع من الآيات كلها تدل على أن السحر وتعلمه وتعليمه كفر وأن من استبدله فقد استبدل الكفر بالإيمان وصار كافرا وأنه ليس له نصيب من الجنة ليس له في الآخرة من خلاق وأن من تعلم السحر انتفى عنه الإيمان ولو أنهم آمنوا واتقوا دل على أن السحر ينافي الإيمان هذا دليل على أنه ناقض من نواقض الإسلام. هذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله بهذه الآيات. لكن يمكن تقول كيف الملائكة تعلم السحر كيف الملائكة تعلم السحر؟ نقول هذا ابتلاء وامتحان من الله. الله جعلهم يعلمون السحر امتحانا للبشر من يؤمن ومن يكفر. ملكان أنزلهم الله لتعليم السحر لأجل امتحان الناس من الذي يؤمن؟ ولذلك لا يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهما ينصحان المتعلم بأن يترك تعلم السحر، ويبينان له أنه كفر، ما يعلمانه ويسكتان، لا، بل ينصحانه ويبينان له أنه كفر، فإن أقدم على ذلك باختياره كفر. والله جعل الملكين يعلمان السحر من أجل امتحان الناس، ليس لأجل أن السحر لا بأس به أو أنه مباح لأن الملائكة تعلمه، لا، وإنما الله جعل الملكين يعلمانه ابتلاء وامتحانا للناس، من يؤمن ومن يكفر، ومن يقبل النصيحة ومن لا يقبل النصيحة. فعرفنا من هذا أن السحر كفر تعلمه وتعليمه. قال الشيخ: أو رضي به، إذا لو لم يتعلمه ولم يعلمه ولكن رضي به، قال ما فيه، رضي به ما أنكره، رضي به يعني لم ينكره، هذا يكفر أيضا، إذا رضي بالسحر ولم ينكره فإنه يكفر، ولو لم يعلمه ولو لم يتعلمه ولو لم يعمله، لو لم يعمل السحر إنه يكفر بمجرد أنه رضي به، لأن من رضي بالكفر فقد كفر. المؤمن ينكر الكفر ولا يرضى به، فمن رضي به كفر. إذن السحر كفر تعلمه وتعليمه وعمله والرضا به، كل هذه الأمور كفر، مما يدل على أنه يجب إنكار السحر ومنع السحرة وإزالتهم من المجتمع لئلا ينشر الشر والفساد فيه. ولهذا جاءت الأحاديث بقتل الساحر، قال صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف، وعمل الصحابة بذلك فقتلوا السحرة. كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وحفصة بنت عمر أم المؤمنين قتلت جارية لها سحرتها، وجندب بن كعب الصحابي قتل الساحر بحضرة أحد أمراء بني أمية، جاء والساحر يلعب عند الأمير فيري الناس أنه يقتل الشخص ثم يحييه، يقطع رأسه ثم يعيده، من باب السحر التخييلي كما قلت لكم، يظهر للناس أنه يقتله ثم يعيد رقبته ويحييه، ما صنع شيء، ولكن هذا تخييل، يخيل للناس قمرة ينثرها على أعين الناس. فقرب منه هذا الصحابي جندب بن كعب، قرب منه وهو مشتمل على السيف، فلما قرب منه ضربه بالسيف حتى قطع رأسه، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. ولهذا يقول الإمام أحمد: صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر وعن حفصة وعن جندب ابن كعب، صح عنهم قتل الساحر. إذن حد الساحر أنه يقتل. هل يقتل على أنه كافر؟ نعم، يقتل على أنه كافر، قتل المرتد، من باب قتل المرتد عن الدين، لأن المرتد حكمه القتل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه، إذن الساحر من التاركين للدين وهم المرتدون، فهو مرتد فيجب قتله كفرا. ولماذا يكون السحر كفرا؟ لأنه من عمل الشياطين، كما قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال قبلها واتبعوا ما تتلو الشياطين، يعني تتبع، واتبعوا ما تتلو الشياطين يعني تتبعه وتلقيه على ملك سليمان وما كفر سليمان. فالسحر من عمل الشياطين، ولذلك صار كفرا تعلمه وتعليمه والعمل به وعمله والرضا به، كل هذا كفر بالله عز وجل وردة عن دين الإسلام. ولذلك ينفذ في الساحر حد المرتد ويقتل مرتدا، ولو أظهر التوبة لا يقبل منه بل ينفذ عليه الحد، لأنه لا يوثق بتوبته، زنديق لا يوثق بتوبته، قد يظهر التوبة وفي قلبه السحر فيقتل على كل حال. وإن كان صادقا في توبته فيما بينه وبين الله فالله جل وعلا يقبل توبته فيما بينه وبين الله، أما نحن فنطبق عليه الحد، نطبق عليه الحد ونقتله بكل حال. وبهذا يظهر لنا بطلان السحر وأنه كفر، كفر أكبر يخرج من الملة وردة عن دين الإسلام، وأنه من نواقض الإسلام، وأن حد صاحبه القتل على كل حال، لأنه يفسد المجتمعات وينشر العداوة والبغضة بين الناس وينشر الشر. ومن هنا ندرك أن ما يفعل على أنه من باب السرك كما يسمونه، أو من باب كما يسمونه من باب السرك أو الألعاب البهلوانية، ويأتون به في الحفلات والمنتزهات والسياحة، أن هذا سحر صريح ولو سموه بغير اسمه فهو سحر صريح، من رضي به كفر، ومن عمله كفر، ومن تعلمه أو علمه كفر. فيجب إنكار هذا الشيء. ونعلم أيضا أنه لا يجوز إقرار السحرة في المجتمع الإسلامي بأي شكل. يمكن يأتون على أنهم يعالجون الأمراض، على أنهم يعالجون الأمراض، يسمونه الطب الشعبي، وهو سحر، أو يأتون به باسم الرقية، يرقون وهم سحرة، يسمون بعد المشكلة أن الجهال يسمونهم المشايخ، يقولون رحنا للمشايخ وقروا علينا وهم سحرة، أن هذا كفر بالله عز وجل. ولكن العوام ما يدرون، حسبونهم أنهم أطباء وشعبيين وأنهم ما يدرون عن هذا، ولا لو دروا وتعمدوا ورضوا بذلك كفروا كما قال الشيخ. فلا يجوز استعمال السحر لا باسم الألعاب البهلوانية أو السيرك أو ما أشبه ذلك من أنواع السحر، كالذي يظهر أمام الناس بأنه يجر السيارة في شعره، يجر السيارة في شعره، أو أنه تمشي عليه السيارة ولا تضره، إذا تهطاه السيارة يمشي عليه الموتر المحمل أطنان الحديد ولا يضره، هذا سحر كذب، هذا كذب. أو يطعن عينه بالأصياخ ولا تتضرر، هذا كله كذب. أو يطعن نفسه بالسكين ولا تضره، كل هذا من الكذب. أو يأكل النار، أو يأكل النار أمام الناس، كل هذا من السحر التخييلي وليس هو حقيقي، وإنما هو تخييلي وقمرة، ولا يجوز عمله ولا الرضا به ولا جلب أصحابه ليعملوه أمام المسلمين، ومنكر فظيع، منكر ظاهر يجب إنكاره والقضاء عليه، تطهير بلاد المسلمين منه. بقيت مسألة تتعلق بالموضوع، وهي حل السحر عن المسحور. لا شك أن السحر أنه إصابه مرض يحتاج إلى علاج، والله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، فبماذا نعالج المسحور؟ بماذا نعالج المسحور؟ نعالجه بالرقية. النبي صلى الله عليه وسلم بماذا عولج؟ عولج بالرقية. رقاه جبريل بسورة قل أعوذ برب الفلق، رقاه جبريل بالسورة بالقرآن، فيرقى الساحر بالقرآن والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، هذا لا بأس به، حل السحر عن المسحور بما شرع الله جل وعلا، لأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، والسحر نوع من الأمراض فلا بد له شفاء، شفاءه القرآن والأدعية والأدوية المباحة. أما حل السحر بسحر مثله فلا يجوز، حل السحر بسحر مثله لا يجوز، وهو علاج بما حرم الله، علاج بالكفر، علاج بالكفر ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا ولا تداووا بحرام، والسحر أعظم المحرمات، فكيف نعالج به المسحور؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، والسحر أشد المحرمات، فلا يجوز أن نعالج به المسحور، وإنما نعالج المسحور بما نعالج به سائر الأمراض من الرقية بالقرآن والرقية بالأدعية الشرعية والتعوذات الشرعية، هذا الذي يعالج به المسحور. وما يقال خلاف ذلك، ما يقال خلاف ذلك من جواز حل السحر بسحر مثله فهو قول مردود، قول باطل، لا يجوز الأخذ به، لأنه يخالف الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز حل السحر بسحر مثله. والواجب تنقية المجتمعات المسلمة من السحرة وأعمالهم، وأن لا يقروا في البلد يفسدون بين الناس وينشرون السحر بين الناس، الواجب محاربتهم والقضاء عليهم، ومن عرف لأنه يعمل السحر فإنه يقدم إلى المحكمة لينال جزاءه الشرعي حتى يستريح منه العباد والبلاد، ولا نفتح لهم المجال ونستقدمهم أو ندافع عنهم ونقول اتركوهم يعالجون الناس. يعالجون الناس وش فيه؟ يعالجونهم بالشر والسحر، فهم يجلبون السحر، فنحن نزيد الشر شرا، يعني نزيد السحر سحرا. إنسان مسحور نقول هاتوا له ساحر يعالجه، معناه أن زدنا السحر في البلد وأقررنا السحرة في بلدنا، هذا أمر لا يجوز ولا يقول به من يعرف ما يقول، يعرف أدلة الكتاب والسنة، لا يجوز هذا العمل أبدا، أن نفتح المجال للسحرة ونقول يعالجون الناس، بل هم يزيدون الناس سحرا وشرا، فالواجب القضاء عليهم ومعالجة المسحورين بما يعالج به سائر المرضى. الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، ولكن الكلام على صدق النية، صدق النية مع الله سبحانه وتعالى والثقة. فإذا وجد السبب، إذا وجد السبب النافع وجد المسبب بإذن الله، هذا هو الواجب، توكل على الله والاستغنى بكتاب الله وسنة رسوله والأدعية والتعوذات الشرعية، ومن توكل على الله كفاه، هذا هو الواجب في هذا الأمر الخطير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يستطيع الساحر أن يتحول من شكل إلى شكل آخر، أو هل يستطيع أن يغير غيره إلى حمار مثلا، وما حكم من قام بذلك؟ هذا كما قلنا أنه من باب السحر التخييلي، يستطيع يغير الصورة برؤية الناس، لكن ما يغيرها حقيقة، وإنما يغيرها برؤية الناس، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيمكن أنه يغير الرجل إلى حمار في مرأى الناس ورؤية الناس لا في الحقيقة. الرجل رجل لا يتحول إلى حمار إلا بقدرة الله جل وعلا. إذا أراد الله أنه يمسخ شخصا إلى قردة وخنازير الله قادر على كل شيء، أما الساحر فلا يستطيع، وإنما هذا ليحصل إنما هو التخييل وقمرة ينثرها على أعين الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل نواقض الإسلام حكمها سواء من حيث الردة والكفر، أم أنها متفاوتة في عظم ذلك؟ بلا شك أن كلها سواء في أنها كفر وخروج من الدين، ولذلك سميت نواقض الإسلام، هي سواء في الردة والخروج من الدين، وإن كان بعضها أشد من بعض، لكن هي كلها تخرج من الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة تسأل عن حكم حل السحر بسحر مثله أو الذهاب إلى السحرة، وأن هناك من يفتي بذلك، وربما نسب ذلك إلى إقرار الشيخ ابن باز. وربما نسب ذلك إلى إقرار الشيخ ابن باز. إلى إقرار الشيخ ابن باز، وأنه موجود في كتب الفقهاء والحنابلة. أما نسبته إلى الشيخ ابن باز فهي كذب، كذب صريح. الشيخ ابن باز يفتي بتحريم السحر وأنه لا يجوز العلاج به، وله رسالة اسمها إقامة البراهين في الرد على المشعوذين والسحرة والدجالين، رسالة مطبوعة وموجود في أجوبته رحمه الله وفي فتاوى. فنسبة القول بأنه يجوز حل السحر بسحر مثل كذب على الشيخ، لا يوجد هذا في كتبه وما سمعناه منه، ونحن عملنا معه فترة طويلة إلى حوالي 10 سنين رحمه الله، ما سمعنا منه كلمة واحدة في هذا، بل إنه يحذر من السحر. وأما أن بعض العلماء القدامى قالوا بهذا، كل يؤخذ من قوله ويرد، القول المخالف للكتاب والسنة يرد على صاحبه، حتى لو فرضنا إن الشيخ ابن باز رحمه الله قال بهذا، هذا خطأ ولا يقبل منه، كما لا يقبل ممن هو أجل منه لو قاله. فلا يجوز القول الأخذ بأقوال المفتين إذا خالفت الكتاب والسنة وليست حجة ولا دليل، إنما الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا هو الدليل أو إجماع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس قد يصاب بشتى من الأمراض العضوية والنفسية. نعم. بعض الناس قد يصاب بشتى من الأمراض العضوية والنفسية. يصاب بشتى. شتى. أي نعم. من الأمراض العضوية والنفسية ويذهب للرقاة، وأغلبهم لا يشفى، فما هي أسباب هذه الأمراض؟ ومنهم من يعتقد أنها من الجن أو يعتقد أنها سحرا، فما توجيه فضيلتكم؟ على كل حال، الأمراض موجودة في الناس وكثيرة ومتنوعة، وأيضا التوهمات والوساوس والأمراض النفسية موجودة، وعلى المسلم إذا أصيب بمرض أولا أن يصبر ويحتسب الأجر من الله، ويعلم أن هذا بقضاء الله وقدره ولا يجزع. ثانيا، لا يمنع أنه يتعالج بالأسباب والأدوية النافعة، هذا أمر مباح أنه يتعالج بالأدوية المباحة والرقية الشرعية عند أهل التوحيد وأهل العقيدة. أما أنه يذهب إلى المشعوذين والدجالين والذين يقصدون أخذ أموال الناس فقط ويدعون أنهم يعرفون، اللي ما يعرفون لا يذهب إليه، اللي ما يعرف بصحة عقيدته وسلامة منهجه لا يذهب إليه. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا في رواية أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حديث الآخر: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء والمشعوذين، ولو ادعوا أنهم يقرؤون على الناس ويرقون الناس، ما دام منا ما نعرفهم ولا نعرف عقيدتهم ولا نثق بهم 100%، لا يجوز الذهاب إليه. وفيما شرعه الله من العلاج المباح غنية عن ما حرم الله عز وجل، وعلى المسلم أنه يصبر إذا فعل السبب ولا حصل المطلوب، إذا فعل السبب ولا حصل المطلوب يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل. نعم. وحتى لو ما عالج ما يلزم أنه يعالج، لو ترك العلاج صبرا واحتسابا هذا شيء طيب، وإن أراد العلاج المباح هذا شيء مباح وحق له شرعه الله. أما أنه يذهب إلى العلاج المحرم ويذهب إلى المشعوذين والدجالين والسحرة والكهان يتعالج عندهم، هذا أمر لا يجوز. فرضنا أنه راح لهم وابتلاه الله وحصل له شفاء، لكن خسر الدين وخسر العقيدة، فماذا يستفيد حينئذ؟ كونه يموت على العقيدة الصحيحة وعلى الإسلام والتوحيد أحسن له من أنه يعيش على غير عقيدة، يعيش كافرا مرتدا والعياذ بالله. أنتم سمعتم في أول الباب أن من رضي بالسحر كفر، إذا رضي بالسحر كفر والعياذ بالله. حتى لو شفي وصار أنشط من الفيل، أدام فسدت عقيدته خسر الدنيا والآخرة. نعم. سن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل هناك أحد من العلماء عمل نظما لنواقض الإسلام؟ ويذكر أن الشيخ الخليفي له نظم عليه، فهل تعرفونه؟ أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليك: هل هناك أحد من العلماء عمل نظما لنواقض الإسلام؟ الله ما أعرف شيء من هذا، أنا ما أعرف أن أحد، إلا يمكن الشيخ حافظ الحكمي في كتابه معارج الألباب، ربما أنه يكون نظمها. نعم. كذلك الشيخ الخليفي له نظم عليها. خليفي؟ الشيخ عبد الله الخليفي. الخليفي؟ أي نعم. ما أعرف عنه شيء في هذا. الخليفي الشيخ عبد الله الخليفي شيخ أنا درسنا، لكن ما أعرف عنه. هو أكثر ما يشتغل بالفرائض المواريث، ويشتغل أيضا بعلم الحساب علم المواقيت، هذا أكثر ما اشتهر به وعرف عنه. وفي الفقه، الفقه يعني يعتبر من الفقهاء المجيدين، وله خبرة بالحساب الفلكي، وله خبرة أيضا بعلم المواقيت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب. ومهارته أيضا كما ذكرت مهارته في الفرائض تفوق فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أقصد الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي. أما عبد الله بن محمد اللي كان إمام في المسجد الحرام رحمه الله فهذا لا أعرف له شيئا. نعم. له النظم للشيخ عبد الله الصالح الخليفي. ما أعرف له شيء في هذا، ربما يكون، ما أدري، لكن نظمه الكثير هو في علم الفرائض وفي علم الفلك، هذا هو الكثير عنه والذي نظم فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: البعض يقول إن من العلاج لفك سحر الصرف أن يطلق الرجل زوجته تطليقة واحدة ثم ينفك السحر بإذن الله ثم يراجعها بعد ذلك، فهل هذا الفعل سائغ؟ وهل له وجه من الشرع؟ وبماذا يوصي فضيلتكم؟ هذه فتوى العوام، هذه فتوى من العوام ما قال بها أهل العلم، ولا هي بصحيح. حل السحر ما هو بالطلاق، حل السحر بالعلاج الشرعي لا بالطلاق، الطلاق ليس حلا، والله جل وعلا يبغض الطلاق، الله يبغض الطلاق إلا إذا دعت إليه الحاجة من عدم صلاحية العشرة بين الزوجين أو عدم الوفاق بين الزوجين. أما أن يطلقها من أجل العلاج فلا أعلم أحد من أهل العلم قال بهذا، وإنما هذا مشتهر عند العوام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندنا رجل صوفي ويكتب أوراقا للنساء والأطفال، ويأمر النساء أن يضعن الأوراق عند أذان الأطفال أو عند رؤوسهم، وتسمى هذه الأوراق البكاية. ها؟ وتسمى البكاية. الأبكاية؟ البكاية. البكاية؟ أي نعم. نعم. ويكتب آيات وأشعار وأدعية. ويكتب آيات وأشعارا وأدعية غير مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما حكم هذه الأوراق وهذه الأدعية؟ نعم، هناك مخرفون فاسد العقيدة يعالجون الناس بالشركيات والطلاسم والحروف المقطعة وأسماء الشياطين، ويكتبون هذا ويعطونه للناس، يجعلونه على صورة الحجب والحروز، وهذا يجب الحذر منه، هذا شرك بالله عز وجل. هذا تعليق التمائم، هذه التمائم، يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، في رواية: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فلا يجوز الرضا بهذا الأمر أو العمل به أو أخذ هذه الحروز. أنا قلت لكم لا يعالج إلا عند أهل العقيدة وأهل الدين والعلم والمعرفة، وحتى أهل العلم والمعرفة ما يكتبون الحروز للناس ولا يقولون علقوها عليكم أو حطوها عند رؤوسكم أو الوسائد، ما يقول هذا أهل العلم المحققون، إنما يقوله إما جهال وإما أهل خرافات، فلا يجوز هذا العمل أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل السحر يقلب مادة الأشياء من تراب إلى نبات مثلا؟ وهل هاروت وماروت مخلوقان موجودان الآن أو قد ماتا؟ أنا قلت لكم ما يمكن الساحر أنه يقلب الحقيقة إلى غيرها، يغير الإنسان إلى حيوان أو الحيوان، هذا ما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن يمكن يعمل عمل قمرة يخيل للناس، إن مثل ما قلت لكم إنه يخيل للناس إن الجعل يصير خروف، يصير خروف من الغنم، يجيب جعل أو خنفساء ويلقي عليه القمرة على أنه خروف ويبيعه على شخص ويأخذ الدراهم ويروح، إلى راح عاد الجعل كما كان والخنفس كما كان، يمكن هذا من باب القمرة، أما من باب الحقيقة لا يقدر على تغيير المخلوقات إلا الله جل وعلا. ايش بقية السؤال؟ يسأل عن تاروت وماروت، هل هما مخلوقان؟ تاروت وماروت ملكان، كما قال الله جل وعلا: وما أنزل على الملكين ببابل، بابل من أرض العراق، بابل من أرض العراق، هاروت وماروت، اسم الملكين هاروت وماروت. وأما أنهم ماتا، لا، الملائكة ما تموت، الملائكة ملائكة ما تموت إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا وجدت سحرا هل أحله بالحرق أو هل أحله بالحرق أو التمزيق؟ وهل أقرأ القرآن على إتلافه؟ إذا وجدت سحرا فأتلفه، إما بإحراقه بالنار أو بتمزيقه، المهم أنك ما تبقيه، أنك تتلفه بأي وسيلة، إحراقه تمزيقه. نعم. وهل يقرأ عليه القرآن؟ لا، ما ورد هذا، يكفي إتلافه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، إذا أتلفته بطل مفعوله بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السحر يعالج بالرقية، يعالج بالرقية ويعالج بإتلاف السحر إذا وجده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الفرق بين السحر التخييلي والشعوذة؟ هي الشعوذة، الشعوذة هي السحر التخييلي، لا فرق بينهما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل قراءة آية الكرسي عند عمل السحر مانعة من إتمامه لأنها تمنع حضور الشياطين؟ كل القرآن ولله الحمد كله يمنع، يطرد الشياطين، لكن بالأخص آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين والآيات التي فيها ذكر السحر، ما في قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إن

الواجب أن يبلغ عنه الهيئة، من علم أن هناك ساحر في البلد أو في المملكة في أي مكان من المملكة أن يبلغ عنه مراكز الهيئة، عندهم تعليمات في هذا الأمر وهم يقومون بالواجب إن شاء الله نحو هذا الساحر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز قتل الساحر من أحد الناس على ما فعل الصحابي جندب رضي الله عنه، أم أنه لا بد من إذن السلطان؟ وهل فعل جندب رضي الله عنه من الافتياك على الإمام؟ جندب صحابي، والصحابة لهم خاصية دون غيرهم، فلا يجوز أن يقتل الساحر أو تنفذ الحدود إلا بأمر السلطان، ما يجوز هذا إلا بأمر السلطان. وأما ما فعله جندب هذا من أفعال الصحابة، والصحابة لهم خاصية ليست في غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في علاج المسحور أو المسحورة إذا قرئ عليهم القرآن. نعم. يقول: في علاج المسحور أو المسحورة إذا قرئ عليهم القرآن صاحوا وتضيقوا ولم يدعوك تكمل القراءة، هل ندعهم على سحرهم أم نقرأ عليهم القرآن بقوة وشدة؟ نعم، اقرأ عليهم القرآن لكن بدون إيذاء أو ضرب، إنما تقرأون عليهم القرآن فقط بدون ضرب وبدون مضايقة تضر بالجسم أو خنق النفس أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الذين يأتون إلى السيرك والألعاب البهلوانية وغيرها يكفرون ولو لم يرضوا بها؟ إذا لم يرضوا بها فقد فعلوا محرما يأثمون عليه، أما إذا رضوا بها وهم يعلمون أنها سحر فيكفرون بها. نعم، من رضي بالسحر رضي بالسحر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك امرأة يقال بأنها تعالج من مرض الوجه. هناك امرأة يقال بأنها تعالج من مرض الوجه، وذلك أنها تضرب وجه المريض بالحذاء، فما حكم فعلها؟ وهل هو من السحر؟ وهل نخبر عنها؟ استعمالها الحذاء دليل على أنها مشعوذة، مش تستعمل الحذاء من أجل إيش؟ ثم الضرب أيضا ليس علاجا، الضرب ليس علاجا وإنما هو أذى. نعم، فلا يصلح هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو السبيل إلى التفريق في فيما بين المسحور وصاحب العين؟ الله أعلم، لكن المسحور تظهر آثار السحر عليه من المرض وضياع الذاكرة وما أشبه ذلك، وأما العين فهي داء آخر، العين داء إصابة العين، وأما إصابة السحر يعرفها أهل الخبرة وأهل النظر في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المداومة على قراءة القرآن هي من علاج السحر؟ تقي من السحر المداومة على قراءة القرآن والأذكار والأوراد الشرعية، هذه وقاية تقي الإنسان من السحر وغيره، من السحر ومن العين والحسد ومن الشياطين، شياطين الإنس والجن، وقاية. ذكر الله حصن للمسلم يتحصن به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يدخل في السحر ما يدعيه بعض علماء النفس من الرياضة الروحية أو الاتصال بالعالم الآخر ونحو ذلك؟ تنويم المغناطيسي اللي يسمونه نعم، هذه نوع من السحر، نوع من السحر ونوع من الكهانة أيضا، والاستعانة بالشياطين وادعاء علم الغيب، كلها مشتقات بعضها من بعض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في سؤاله: هل علم البرمجة العصبية داخل في السحر؟ والله أنا ما أعرف البرمجة العصبية ولا أدري عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك بعض الكتب التي تعلم السحر باتباع بعض الطرق، والسؤال: ما حكم القراءة فيها، وما حكم اقتنائها وبيعها؟ هذا من المنكر، وترويج السحر، ترويج كتب السحر والسحرة هذا من المنكر، فيجب منع بيع هذه الكتب وإتلافها ومعاقبة من يروجها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل السحر بنوعيه هو كفر أكبر، الحقيقي والتخيلي؟ نعم، هو كفر أكبر، يخرج من الملة. قال لك من نواقض الإسلام، ولا يكون من نواقض الإسلام إلا إذا كان من الكفر الأكبر المخرج من الملة. نعم، لأن الكفر الأصغر ليس من نواقض الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك جن مسلمون، هل يجوز أن نتعامل معهم في الخير، مثل أن يعيننا في قيام الصلاة؟ وهل هناك جهاد واجب على الجن؟ ما يجوز الاستعانة بالجن والغائبين والأموات، ما يجوز. وما الذي يدريك أنهم مسلمون؟ يمكن يقولون أنهم مسلمون وهم شياطين، لا يجوز الاستعانة بالجن وإن ادعوا أنهم مسلمون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن زادوهم رهقا. ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا. نعم، سدا لهذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من قال يعلم الله أني ما فعلت كذا وهو كاذب، هل يكفر بهذه المقولة وكيف يكون كافرا؟ هذا كاذب على الله عز وجل، إن الله يعلم أنه فعل كذا وهو ما فعله، هذا كذب على الله، فعل هذا وقوله هذا منكر، منكر وحرام. أما أنه يكفر بهذا، هذا من الكذب، والكذب إنما يعد من الكبائر ولا يعد من الكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك أحد المدرسين عندنا في كلية الشريعة بالرياض قال إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وشفاعته في من استحق دخول النار أن لا يدخلها، كلاهما غير ثابتتين. يقول إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وشفاعته في من استحق دخول النار أن لا يدخلها، كلاهما غير ثابتتين وليس عليهما دليل، فهل قوله صحيح، علما بأنها مذكورة في أغلب كتب أهل العلم؟ أما شفاعته في من استوت حسناتهم وسيئاتهم ما أدري، لأن هؤلاء يقيل أنهم أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، ما أذكر أنه ورد أنه يشفع في أصحاب الأعراف أو في من استوت حسناتهم وسيئاتهم، إنما شفاعته في من استحق النار من أهل الكبائر من المؤمنين أن لا يدخلوها، أو من دخلها أن يخرج منها، هذا ثابت ولا ينكره إلا المعتزلة والخوارج، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، هم الذين ينكرون الشفاعة في أصحاب الكبائر. فإن كان هذا المدرس تأثر بفكرهم يمكن هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز النطق بهذه الكلمة: الله لا يغير علينا نعمته، وإذا كانت لا تجوز هل نصححها بكلمة: الله يديم علينا نعمه؟ لا، ما في بأس، الله لا يغير علينا نعمته بذنوبنا، الله لا يغيرها بذنوبنا، لا بأس بذلك، إن الله لا يغير ما بقوم لا يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، فلا ما أرى مانعا في قوله الله لا يغير علينا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يقع السحر على من تحصن بالأذكار في أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وقراءة القرآن؟ الغالب إذا استعملها بحضور قلب أنه ما، بل الواقع أنه ما يصاب، إذا استعمل الأذكار بحضور قلب وثقة بالله عز وجل توكل على الله يقينا أنه لا يصاب. أما إذا استعملها وهو غافل أو ما جزم أنه تنفع يقول يمكن تنفع يمكن ما تنفع، هذا يصاب لأنه ما توكل على الله ولا اعتقد أن هذه الأذكار أنها تمنعه من المكروه. ضعف يقينه ضعف توكله يصاب. أما إذا قوي يقينه توكله بالله عز وجل فلن يصاب أبدا. من يتوكل على الله فهو حسبه، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة في جف طلع نخل؟ جف الطلع اللي هو طلع الفحل، فحل النخل، فحل النخل يصير في داخل غلاف ينفرج عنه، هذا الجب. والمشط والمشاطة اللي هو الشعر اللي يسقط من المرأة إذا مشطت رأسها بالمشط يسقط منه شعرات، هذا المشط والمشاطة. وجف الطلعة هو طلع فحل النخل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم المتاجرة ما حكم المتاجرة بالدعايات التي فيها شعوذة أو فيها حث على حلق اللحية أو المسكرات أو نحوها؟ المتاجرة بهذا حرام، لأن هذا من ترويج المنكر، ترويج الحرام، وهذا طريق كسب محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يطلب الرزق بمعصية الله عز وجل، إنما عند الله لا يطلب بمعصية الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أختي ابتلاها الله بمس من الجن ويتقدم لها خطاب، فهل يلزم علي أن أبين لذلك الخاطب أنها ممسوسة علما؟ نعم، يجب عليك تبين ما فيها من المرض لا يكون غش. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل البيع في حوش المسجد أو حريم الجامع يعتبر من البيع في المسجد، وهل هو حرام؟ ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد ولا يجوز البيع والشراء فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد. أما ما كان خارج سور المسجد فهذا لا بأس به لأنه من الشارع وليس من المسجد. نعم. أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه.